أليس تشهدون أن لا إله إلا الله؟ أليس تقرون بالتوحيد لله وبأنه وحده هو المعبود بالحق جل في علاه، وأن له العبادة كلها، وأن له الطاعة كلها، وأن بيده كل شيء تعالى وتقدس؟ أليس تشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث من الله رب العالمين بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له تقرير أيها المسلمون بأمرين عظيمين؟ تقرير بشهادة التوحيد لله بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وتقرير بأن لا يتابع وأن لا يطاع بعد طاعة الله إلا هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد هذا التقرير أيها المسلمون يبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها عظمة هذا القرآن، هذا القرآن العظيم الذي كانت كثير من أمة الإسلام على عهد به قريب في شهر رمضان المبارك الفائت، كثير من الناس أقبلوا عليه تلاوة وقراءة، استمعوا إليه في صلوات التراويح. إنه روح المسلمين أيها المسلمون. قل صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الإسلامية إن هذا القرآن السبب، حبل متين وطريق مستقيم طرفه بيد الله العظيم الجليل في عليائه تعالى وتقدس، وطرفه الآخر بأيدي أمة الإسلام، هذه الأمة التي قررت في أنفسها ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وعبادته ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم موصيا أمته بالتمسك به، قال فتمسكوا به. إن التمسك بالقرآن أيها المسلمون ليس بالعناية بتلاوته فحسب، بل التمسك بمعانيه بعد فقهها ومعرفتها وتصورها بالعلم والبصيرة والفقه في دين الله. إن القرآن ينتفع به أيها المسلمون من قاده هذا القرآن العظيم لتحقيق عبادة الله وتوحيده والحذر والحيطة لنفسه من الشرك بالله كله صغيره وكبيره. إن هذا القرآن أيها المسلمون ينتفع به من أهل الإسلام من قاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحبه حبا صحيحا سليما، أحيا سنته وطبق دينه وترك الابتداع في سنته وتمسك بذلك حتى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا هو التمسك الذي يريده نبينا صلى الله عليه وسلم من أمة الإسلام، تمسك علمي يقوم على البصيرة والمعرفة والفقه في دين الله، ليس بتمسك عاطفي. كم وكم من الناس أيها المسلمون قد يعتنون بالقرآن لكن بسبب عدم معرفتهم وعدم من يرشدهم إلى معرفة معاني هذا القرآن قد يقعون في الانحراف عن هذا الإسلام وعن هذا القرآن بسبب الجهل في قرآن الله تعالى، بل يقعون في الشرك بالله. هدانا الله وإياهم، قد يدعون غير الله، وقد يستغيثون بغير الله، وقد يسألون غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ينادونهم كما ينادى الله وحده لا شريك له من قبل أهل الإيمان والتوحيد بسبب جهلهم بهذا القرآن العظيم. هؤلاء يحتاجون إلى تفخيه وإلى توعية بالعلم والبصيرة أيضا بالأسلوب الجميل الشرعي الذي أخبر به ربنا عز وجل عن نبيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حينما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الدعوة إلى الله أيها المسلمون، أيها الشباب، وظيفة عظيمة ومنزلة شريفة ينالها من وفق لها بالصبر والمثابرة والإخلاص والصدق والرسوخ والنضوج، حينها يكون في أهل الإسلام من يدعو على منهاج النبوة، على منهاج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بالعجلة وليس بالطيش وليس بالسباب والشتائم، تكون الدعوة إلى الله وإنما بالعلم والفقه والبصيرة. يا أيها المسلمون، حينها ينطبق علينا قول الله تعالى بحوله وقوته وفضله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله لا تتم ولا تصح إلا إذا أحييناها ورفعنا رايتها أيها المسلمون كما رفعها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم بالبصيرة. ندعو أمتنا وندعو غيرنا لعبادة الله وحده لا شريك له، ونذكر أنفسنا والمسلمين بعظمة التوحيد. لا يعني أننا نتهم من نتهم بأنه خارج عن دائرة التوحيد والإسلام، كلا، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن التوحيد أيها المسلمون أمر عظيم، مفتاح رحمة الله، مفتاح جنة الله، الطريق إلى قرآن الله، الطريق إلى العزة، إلى السؤدد بهذا التوحيد أيها المسلمون. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والوصاة لجميع المسلمين بأن يتمسكوا بهذا القرآن العظيم، وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما سيمن الله عز وجل به عليهم من السلامة من الضلالة ومن السلامة من الهلاك والضياع إذا تمسكوا بذلك. فالله نسأل أن يوفقنا جميعا لطاعته، ونجعلنا من أهل كتابه ومن أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فإن الناظر إلى حال أمة الإسلام اليوم الذي ينظر إلى واقعها المعاش ليدخله الحزن والأسى في قلبه، كان غيورا على أمته وغيورا على أبناء المسلمين والمسلمات. كم ضرب كثير من أهل الإسلام في أودية بعيدة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأس سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا. وإن من أعظم أسباب هذا الضياع أن أن مفهوم الكثيرين لهذا الإسلام ولكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمفهوم الصحيح الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه للأمة في سنته وأخبر به ربنا عز وجل في قرآنه، فحصل لهم الضياع. إذا رجعنا إلى الوراء أيها المسلمون، كنا إذا حدثنا المسلمين أو جار في مجالسنا الحوار والنقاش حول الفتن بشتى أشكالها وألوانها، فإن الفتن لفظة عامة تشمل الفتن في الاعتقاد بالشبهات، الفتن بالشهوات، والانحراف عن طريق الاستقامة. تجد من أبناء المسلمين من يغار، وكذا من كبارهم من يغار بما أحدثته الفتن في أبناء المسلمين، خاصة في صفوف نسائنا. وكان الحياء شعارا مرفوعا عند كثير المسلمين في هذه البلاد. تشمئز بعض النفوس إذا رأت تبرجا أو سفورا في أوساط النساء، ثم ما لبث هذا الأمر إلا أن قل واضمحل إلا في نفوس من رحم الله، وقليل ما هم. فصارت الفتن عند كثير من المسلمين أمرا عاديا لا تتحرك له القلوب إنكارا واشمئزازا، ولا تنفر منه الطباع السليمة ردا وزجرا. ذلك لأن القلوب أيها المسلمون إذا عريت عن الفهم الصحيح وعن الفقه السليم لدين الله سبحانه، تتحول من قلوب سليمة إلى قلوب مريضة، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، لأن الفتن قد عمت وطمت في أرجاء المسلمين. صدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير، فأيما قلب ردها وأنكرها نكتت فيه أو نكتت فيه نكتة بيضاء. القلب السليم الذي ثبت على المبادئ والقيم وامتلأ بالغيرة على أمته يتحول إلى البياض، إلى الصفاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيما قلب قبلها ولم يردها نكتت فيه أو نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب مرباد أسود كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أيها المسلمون، نحن والله العظيم في حاجة إلى صفاء قلوبنا بالعلم والإيمان والبصيرة، حتى تعود إلينا غيرتنا على كل ما يحتاج منا إلى غيرة، إلى كل ما يحتاج منا إلى موقف شرعي لله وحده لا شريك له. سبيل ذلك العلم والبصيرة والفهم في دين الله سبحانه وتعالى، لا بالعاطفة. ولذلك أمر القلوب أمر عظيم، علينا أن نسعى إلى إصلاحه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأخذ البركة من ذلك كلا فحسب، بل بتطبيقه تطبيقا عمليا، لننظر إلى أوامره ولننظر إلى نواهيه فنعمل بالأمر ونحذر من النهي، هكذا نكون بحق جعلنا القرآن بإذن الله وفضله حجة لنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو حجة عليك. إن صلاح القلوب أيها المسلمون صلاح للبدن كله، وصلاح للإنسان في نفسه ومجتمعه، وصلاح لأفراد الأمة، وصلاح لهذه الأمة بأسرها. فصلى الله عليه وسلم حينما قال: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلينا أيها المسلمون بسؤال الله بالصدق أن يحيي قلوبنا، وأن ينور بصائرنا، وأن يوفقنا بصدق. أيها المسلمون، ندعو الله بالصدق أن يوفقنا للفقه في دينه، لنكون على بصيرة في علمنا، في دعوتنا، في تعاملنا مع المسلمين، لأن هذا هو دين الله، وهذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احي قلوبنا بالقرآن والسنة. اللهم احي قلوبنا بالقرآن والسنة. اللهم احي قلوبنا بالقرآن والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، صلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.